هنا القاهرة. أحمد بدير، بدرية طلبة، في عيش بكرامة. تأليف ياسر بدوي. إخراج علي عبد العال. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. 43 سنة وكان شغال في شركة، وبقاله دلوقتي كم سنة؟ يبقى 43 ومعنا 3، لو جمعناهم وقسمناهم على 6 في ايه؟ يا فهيم، انت نويت ترجع المدرسة تاني ولا ايه؟ اجيب لك آلة حاسبة. بقولك ايه، انت مش جبتلي الشاي؟ خلاص خلي فهيم يفهمك وهو بيشرب الشاي. فهم. واحد عنده 43 سنة وكان بيشتغل في شركة قطاع خاص ومتأمن عليه، تمام، بقاله دلوقتي 3 سنين الشركة سرحته، حلو، استغنت عن خدماته ومتجوز، لا حول ولا قوة إلا، وعنده عيال، ويدوبك كل كم شهر كده يمسك له شغلة ظهورات، وحالته صعبة قوي. فكرك يستحق المساعدة بتاع التكافل؟ ولو ده ما يستحقش يبقى مين بقى اللي يستحق؟ ده قطع قلبي يا عدلات. ما هو في مشكلة أكتر من كده؟ مشاكل يا عدلات، افهمي، مش المشكلة عنده، المشكلة في ورقه، لأنه لما كان في الشركة القطاع الخاص دي الشركة كانت مأمنة عليه، يعني هو دلوقتي اسمه متسجل إن عنده تأمينات، يعني ما يستحقش المساعدة بتاع التكافل. طيب سهلة، يعني حالته زي حالة أخويا اللي كان شغال في السياحة. وانت أخوك ده في زيه، ده وشه ما شاء الله، إيه السماحة دي؟ الواد اللي بتكلم عليه الشركة اللي كان شغال فيها سرحته واستغنت عن خدماته، إنما أخوك جاب الشركة اللي كان شغال فيها على الأرض، فلسها، بيعها، هدمها. وبعدين بقى فهيم، الله، ما كفاية بقى ردت على أخويا. أنا بقول أحسن نتكلم سخن باشا، نستفهم منه. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 19 86، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. لو سمحت يا ساخن بيه. أيوة يا فندم، استفسار حضرتك. هو كان عنده 43 سنة وكان شغال في شركة قطاع خاص وكانت مأمنة عليه، الشركة أنهت التعاقد معاه، هو دلوقتي أديله 3 سنين شغال ظهورات وحالته يعني صعبة، ينفع يقدم على مساعدة تكافل من الدولة؟ إذا كان التأمين مستمر يبقى ما ينفعش يقدم، أما إذا تم إغلاق الملف التأميني وتقدم بمستند رسمي صادر من مكتب التأمينات ومختوم يثبت انه خلاص مش مؤمن عليه وملفه اتقفل، يبقى ينفع يقدم مع استكمال كل الاوراق المطلوبة وتحقيقه لباقي شروط الحصول على مساعدة التكافل. العبرة هنا اننا نتأكد ان المتقدم للحصول على مساعدة التكافل وكرامة فعلا ما عندوش اي دخل تاني ومش بياخد اي مساعدات تانية او مبالغ نقدية اخرى كمساعدة من اي جهة. هم دول اللي برنامج مساعدة التكافل وكرامة بيستهدفهم، المحتاجين للمساعدة فعلا. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز. مش قلتلك شكل حالته زي شكل حالة أخويا بالظبط؟ خلاص يا عدلات، خلي اليوم ده يعد على خير، هو حاجة وأخوك حاجة تانية خالص. لا معلش يا فهيم، الاتنين زي بعض. زي بعض ازاي؟ أنا أعرف الراجل ده كويس قوي، له 20 سنة ما قامتش حريقة في البلد، يوم فرحه ما قطعش النور عن البلد كلها، يبقى زي أخوك إزاي؟ للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 19 86، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. عيش بكرامة. أحمد بدير، بدرية طلبة، ياسر بدوي، علي عبد العال، مع تحيات وزارة الضم الاجتماعي.